الفتاة اخبرتها امها انها ليست امها الحقيقية ولا تستطيع الاتصال بامها الحقيقية، اضافة لذلك قد يترتب بذلك ضرر اذا وصلت امها الحقيقية، كيف تبر امها الحقيقية؟ تدعي لها، وان استطعت ان تصل اليها فتبرها بالوصول اليها. التبني محرم بلا شك، وكونهم تظل تتسمى باسم الرجل ممكن تكون مرات ابوها، اذا كانت مسماة باسم اب ليس ابيها يجب ان يبطل هذا الانتساب، حرام كبيرة من الكبائر ان ينسب الانسان لغير ابيه، بل هو من الكفر والعياذ بالله. نعم، تسمى عبد الرحمن عبد الله، بنت عبد الله بنت عبد الرحمن، اذا كانت مجهولة النسب الملجأ يجيبها بايه؟ بشهادة الميلاد اللي موجود من عنده. الملاجئ بيكونوا مطلعين لهم شهادة ميلاد للعلم، ده مخالف للقانون فضلا عن مخالفته للشرع، يعني القانون لا يسمح بالتبني وانه يكتب واحد مش ابنه باسمه الا ان هو اللي يجي ويقر يقول ده ابننا، باطل وكذب، لكن القانون يجعله تزويف فوق رسمية. اللي في الملجأ بيكونوا مطلعين لهم شهادات ميلاد باسماء زي ما قلت عبد الله وعبد الرحمن واي حد، وبالتالي تظل شهادة الميلاد دي معاه ويعرفوهم ان انت ابن حد تاني، ابوك وامك ماتوا، مش عارفين لهم، مش عارفين نوصل لهم اي حاجة.